من المنافقين وخصوصا الذين أجمعوا ألسنتهم في هذه الأيام يتهمون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بأنهم السبب في حريق البنات وموتهم في مدرسة البنات. هؤلاء المنافقون المرتدون منهم صنف خارج عن الإسلام يتلبس بلبوس المسلمين ويسمي نفسه اسما مسلما، ومنهم من هو منافق نفاق عملي لا يخرج من الدين لكن فيه الكثير من صفات المنافقين. ومن هؤلاء أصحاب شهوات، أصحاب الشهوات لا يريدون أهل الحسبة، لا يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه يحول بينهم وبين شهواتهم وأهوائهم، لأنهم يريدون للأمة أن تنطلق في شعار الجنس المسعور، لأنهم يريدون للنساء الانفلات. ولذلك قال بعضهم بكل وقاحة الأمر بالموت والنهي عن الحياة، يسميها جمعية أو جماعة أو هيئة الأمر بالموت والنهي عن الحياة بهذا الاستهزاء. ولذلك يقولون بألسنتهم هؤلاء المنافقين، هؤلاء إن رجال الهيئة هم سبب الكارثة، وإنهم الذين كانوا كما يقول أحدهم قطع الله لسانه. الدور المهم لم يكن في المساهمة بإنقاذ أرواح فتيات واجهن الموت، فلا حول ولا قوة، وإنما في إعطاء مزيد من الوقت ينضج شواؤهن وتطيب لحومهن في أتون الجحيم. بالله عليكم يا أخوان، هل يوجد مسلم عاقل ينظر إلى بنات يحتاجن فيتفرج ويصر على إغلاق الباب ومنع المنقذين المسعفين لأجل يريد مزيد من نضج اللحم ومزيد من الشواء لهؤلاء هذه الأجساد؟ أليس أقل مسلم يعرف أنه يجوز في حالة رؤية امرأة أجنبية تغرق في البحر أن يسرع لإنقاذها، وأن إمساكها وحملها بالرغم من أنه حرام أصلا أنه في حالة ضرورة جائزة؟ كل واحد مسلم حتى لو لم يكن عنده علم ولا داعية ولا آمر بالمعروف ولا عن المنكر، إذا احترق بيت جاره يهرع لإنقاذ الجارة ولو كانت متكشفة؟ أليس أقل المسلمين يعلمون هذا؟ ثم يقول المنافق: النار تشوي أجساد الفتيات والأبواب مقفلة وجهنم تستعر، ومن يجرؤ على الإنقاذ؟ هكذا يقولون بأنه لم يكن هناك محرم. سبحان الله، سبحان الله. ويقول في مفاهيم الهيئة يمكن أن تكون العيون أحلى وهي تسيل، ويمكن أن تكون السفاه ألذ والدخان يتصاعد منها، ويمكن أن تكون خصلات الشعر أشهر وهي تتآكل، ويمكن أن تكون الخدود أجمل وهي تنزف في الدماء. هكذا يقول. ويقول: إنهم طبقوا المثل الصعيد النار ولا العار. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله على ما يقول هؤلاء المنافقون، هؤلاء الذين بعضهم مرتد وبعضهم فاسق وبعضهم زنديق وبعضهم صاحب شهوة وبعضهم صاحب سوابق، سوابق لأنه وقع في أيدي الهيئة فيريد الآن التشفي والانتقام. ولكن الخطورة لم تقتصر على هذه القضية، بل سارع بعض هؤلاء المنافقين لكي يفتح النار على مصراعيها في قضية المرأة ويصب الزيت على النار المشتعلة ويقول: ما هذه الازدواجية التي نرى فيها الشابة السعودية داخل الأتوبيس الأصفر؟ شوف يضيق صدره، منافق يضيق صدره أن يرى شابة المسلمة داخل الأتوبيس الأصفر. وفي الأسواق المحلية تختلف تماما وبشكل صارخ وكأنها تمارس إعلانا صامتا عن وجودها فيما هي عليه في الشوارع الأوروبية، وبالذات في مقاهي نايت بريدج في لندن ومقاهي شانزليزيه في باريس وطالات فندقي سمير أنيس وماريوس. يعني يريد بناتنا أن يصبحن مثل هذه الأحوال في تلك الشوارع والصالات؟ عجيب، عجيب جدا أيها الأخوة.